ئێمە بۆ هاتوون خەڵکی ئێران لە ئەسارەتی سەرزەمینی ئێران و نەقشەی جوگرافیایی ئێران نەجات بدەین ئازادیان کرد لە ڕووی کورەی زەمیندا چونکە دین وایە دینی ئیسلام هەموو دینێ هەروایە خاصە دینی ئیسلام کە ئیتر وازە خاست وە قورئان لە دەستڕەسی ئێمەدایە ئەو خەتانە ناکێشێت بە دەوری بەسەرە بەچیتا ئەو بەسە بۆ فلانەکەت و ئەو بەسە بۆ فلانەکەت و ئەو بەسە بۆ فلانەکەت خۆ مەڕوومان نیە بەسەر وە لە حاجی دینەوە کابرایەکی مەسیحی مەسیحیە کە دانشمەندێکی عەرەبە ئەمما وزوزە تەحقیق و مطالعەی کردبوو لە دینی پەیغەمبەرە سەلی الله عەلەیه وەسەلەم قەسیدەیەکی زۆر گەورە و جوانی لە تاریخدا کوتووە من جملە مەسەلیکیان ئەوەیە دەڵێ ما للتخوم مناعة في عرفه ملك النبي العالم الإنساني أو حدود أنا وادر السكريه اعتباري في لعرفي أو محمد دانية صلى الله عليه وسلم أو محمد خاول أستاذي عالم إنسانية لهم جزائك إنسان بدي أو أستاذيتي بدي بسي تربيتي بسان رجاتي بدا حدود مانعي أويا مغيرة وای کرد که ئێمە هاتین ئەو ملتانه و اسیر کراون لە محدوده کاو دیواری کن به دوره کش راو لو اثارت آزاد کن با کیفی خوان نسر کری زمین بگرن و زندگی کن مطلب یک هیا اوانه و مطالعات یعن هده دزانن قانونه که بناو حقوقی بسر لطرف شورای امنیت و سازمان ملل و اعلام کراو بتواوی عالم كيفي ليادنيا غير لو كلمة أخيري لسي كلمتها مغيرة كلمة كيفي ليادنيا لو كلمة أخيرة مغيرة لناوشي كلمة ناوشي كتيا خلق أعزاد بذن سواء يحقق بسار خلاصة بذن ولو جملة سلمي مغيرة بون وعا لهمو لعيك وهو درا لترفي مسلمانان و که هر واقع خویان نجاتیان بود لذیانتی شرط باقی بشریت لروی کره زمین و نجاتیان بده تا وقتی رجالشونی اسلام بین و اطیعم در سلی الله علیه و سلم روش میکشبو و ادامه بود او هولت هر ادامه بود هل لبر و هر روز ولاتت آزاد بود هل لبر و روز ولاتت تا وقتی کرهشونی اسلام بورا هوا و هوتی ظلم و زور دست اکراوه او جار ئەوانەش وا ئازاد بوون لە سەر دیانەتی تەوحید قەراریان دز بوو وێن دەوردە هەر لەبەرەوە نەسلی ئەوانە چوونەوە بەرەو دیانەتی سێر مەطلەبی ئەسلی و مهمێ کە من خەیاڵم هەیە بەحسی لێ بکەم ئەوەیە کە برالە بەو جۆرە کە خودا مەعنای سرف بۆ ئێمە تەعریف دەکا بەڕاستی ئێمە موحد نین هەموو مشرکین بەر لەوە ئەو داستان تعریف که من تشریح کنم یک داستان سوله ایده گرمه و لسنه لنه جماعت ایده باسیان لباره کابره ایده و کرده بود یک نفر بناوی اما که رهبری بینه ملارک لو عبسته به دزگاه نیسانه لنه مزده کتبی لیده رنداسی و کابره اما که نوه موحده او یک تفرسته زور سيره كابران اي رهبري دينا عملا رد انسانك دكاته وبس تهمتك بو تهمتك حقيقة ما هي في دين هار اويا دين فقط عبارة له التوحيد عبارة لإرساف رسي اساس دين اويا همو لقوفو دين لسر او قرار دبريك كابران خلد ملا دزاني برهبري دين دزاني دلي كابران اعتبار ايا كنك موحدة سيره او السياس او اعو مطلبه ایت خیال مدحسی سن مدوعه پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم اوانه و ببونه حاتم اسلام و همو امتیازاتی چانده کی سوبو همو دستواتی کی زیاده انده استین رابو و وقت خلطی دیتی انده حاتبو بی زور و خوار بی دولمند و فقیر بێ ماقوڵ و ناماقوڵ هەموو ئاوایان لێ هاتبوو دڵگریندار بوون ناڕەحەت بوون نەسلی ئەوانەش هەروە و هەروە هەر ئینسانێک زۆر مؤمن و موخلیس نەبێ ناڕەحەتە بە مساوات پێخۆشە ئیمتیازێکی ببێ پێخۆشە هیچ نەبێ قربان قربانی که پی بلن اونده هر لذتی که پیده گینه تا بقیه امتیازات اوانه توت نحول سلاس ولده ولده با تدریج با توری خلاصه بوتان بلن هل لبلو هاتن هاتن قصو دروده لسب زماني پیغمبره صلى الله عليه وسلم هل لبلو سیوائن درسته کریسی توحید در دینه و توی شرک و بطرسی به دل انسان ها بسخینه ورده ورده اون او ادروده لسیان صافته اما تماسان ده که بله چن قرم ده بذاره خلق به حدیثی درو مقدار دخلتن سیری دورو بسوک ما قولو ناما قول دبنو بیسان تا اون مظهر شرکا دیانتی شرک سمر زاهریتی که بچاو بیدینی اول جماعت معقوب و جماعت نامعقوب اول رنگی زاهری شرکا ورده ورده خلق تیری اواد بن اما خو قرآن که هر هیل دست فسیانا و لیده زانم اگر قرآن ده خیل نواتا مصاد کن نخیر او دروده لسانه هیچی که ناتره برشتی جور نیا اگر واده اتفتن دیو ورده ورده دروده لسان درست که به نسبت قرآن خوب بجو رفت من ناتوانم دفتاری کن ری اولان نیا هر چیزی جیرو بند کن بروان درست که قرآن آوائو شکی عظیمو شکی بانتره لعقل بسری عادیو انسانی معمولی ناتوانی لی حالی بزیو اگر هزار زمانی عربی بزانی تا الهامی که خدایو امتیازه که نده ناتوانی لقرآن حالی بی دی لون آفتانه زوری کن درسته نتیجه وابو کسان قرن گزراوا الان جماعتی که سنصد نفری لیر دانیسین به دنیایی و دتوانم لو سنصد نفره بلن ده نفریان کتابی قرآن نازانم هاوه نفریان کتابی قرآن نازانم بیجا خو هیچ مالکی سنی قرآنی پیدا نده همو مالکی مسلمان تماسیه ده که قرآنی که پیدایا جا بوشیه اره براست کلوف کنوا او قرآن من بوشیه او دعای تاوزاره لما لو دامان ناوا او درمانه قرصه بکاری چده قرآن خوی معرفی دتا خبو او بکارده خلق دیر خیلی نوا و دی قتیره بکنی لی حالی ببنی باز از کرک نجاتیان بده کرکی که همیشه بسپنامی خلق لطوری تاریخه توجیهی دکن و تخمیری دکن دستر خلقا خلق اگر لقرآن حالی ببن لدست او کرک نجاتیان بده قرآن دا علم حالی دکاتا شرک با وسیله سیشت داده مزرور یک زور انسانی به ایمان و فاسدی واهن که زور و دستلاتی سیاسی قدرت پیدا دکن و خلق مجبور دکن با رنگی توحید و یک تاپرستی بگارن ورده ورده عبادتی اوان کن کیری او بری جیبو اوان را بگرن چی اوان تیان خوصه واغلن اما لای تی دی کپول برد افراد با کلوک و پروفیل هل برو پول زول دکنوا لای خویان پولی خویان زیاد دکنوا ولا نتیجه او پول زور کدنوا دا خلق و عدال دکن تیجه احتیاجیان هیا با پولکی اوان شیر ببن احترامی کن بو قائل بن توکیان لبرابر و دادان قربان قربانیان بو کن تا پولیان بدنی تا قرضیان بدنی تا هنو اکومتی جا کومتی که خوی صحیح دیلا نا صحیح دی لتلفی اوانا و بخلق دی او دو بسی سیون کسانی کن هر بقس خلق جوز دکن وک اوانا واوکن او همو احادیثی ان درست بزمانی پیغمبر و صلی اللہ علیه و سلم قسی شرکیتی قند درست دکن حقیقتی روشنو اسکره قرآن لخلق دکار نوا کاری تیوادتا وک الان سم حتى خلق قرآن تباوته وبيتي زد القرآن تقيبه بكي نزاني بخوي زور سيرا دلو مسألة كذي للاي امال اسمه هي نازان دولاتي اوروبيانا رازيانا درمانه كدلان دو دلسة ساتا مسألة للاي امال دلس فرماو ما لرازيانو بدل دلسة امزن يعني معلم فريتي لرازيانو كتي بدل دلسة خريكم دمزن او هي لولاتي اوروبيانا عجيبة كابرا مال القرآن جدايا تخريكا بدردي شركو بالفرسية والدسلتا او زور عجيبة او بوا كرا بسكرة لك او سبرنامه اجرابو بو نوعك بخلقن امان او دسلين ادن او لي خالي نابن دخيل كفر نيخن نوا دخيل هول مدن بو فندن القرآن امن او ماجرائه که لزندگی خوم عدی و مکادره ایتیش بر لعشته بوا انسان دروی او علم آخری آخریانه دخلین بخیالی خوی ببنیتا رهبری دیدی لنیو کتیبت لو کتیبت سروانه دا اگر دیتا سر آیتی که قرآن استادی سادید فوران سر کنین بدا استادی کتب جالا وگره او آیت قرآنه جوز خیرا او كتب عزيمة اول تآخر حرف بحرف وهم قيد وقيد وحاسي وبخنين وخالي بدين يكتر من الخداي تدائي لي جريني مكار من تيو نبي لكن قرنا او فرشي الله يمتد حتى او واخوي فر ورشتك بذيت الرهبري دين قرآن بخل خالصة ناوري يجعى قرآن خالي بدي اعوان يمتد تا دوما ربطوان خلق لدين توحيده وبجرنه وغيره لا ديني تلكو بتفرستي خوبه دو رجا كهي تربيان ندكرا تيان ندكرا تقرآن توايو لبين بزن تيان ندكرا تحريفي بتنو دستو شو بزن اگر وابد شبتن او رجايا باشا همو مال قرآن تدابه اما خو قرآن تافوكي جلدكي تاغذكي جوهركي برسكي كنية بو خوف معنى في بركة بو خوض كإنسان وليادة كاتوا إنسان جندودة كاتوا دقيلة معلان دا أما خلق لي نزانن لي حالين ابن جا فرمي كريك بينا تنجابار قرآن لي بني بزانن فائدتي هي بو كرة خلقا أواليكي أي نوصل كرة همو مالي قرآن لي أما هيتي حالي حالين ابن أين القرآن أو تشبيه دكا بو جماعة بني إسرائيل وبو علماء الرهبركان يعني خاصة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أوانة توراة جانبون أرى وخويا أنواها الخص كإما حافظوا حامل توراة وأمين خلق كتوراة في حال السين كثيرا حقيقة بخلاف غير تورات رفتاريان بكر خيانتيان بتورات بكر تفرمي حال الأوانا عين وقع ويكرد دينا باري كثيري جورة جورة ليبني كخدي توراتك تنسفلك بإصلاح أسفار بوسط كتبه تنسفلك تنقسمتك أهل قسمتي بسيط ناوبراوة بيتنسف بسين بكتب كثيري جورة جورة دلن عيني أولا كم بار سيدي جورة كم بار سيدي جورة لكريتني فايدة سياسة وايان كذبو خلطة سعين وقت او كريجو بي قرآن لبعوث جو بي هكي لي حالين بي لسلتا قدام را بي اتفاديكي لينكا حتى نميري تماسيكا نميري كلمة كلميكي لي بخينيكا بروات خلاوي علم عربية كان فير بي نویره نلای استاد یک در نیسته بله استاد داتیم بله برزانم اره خدا چی بو ایم نردوا اخرا و قرآن بو که نردوا مگر اوان واده دیش نسل قرآن و جان کلی داره او قرآن فکری اوان نده تو اخرا دی بو سیا بساری چه دی نیان توانی لبینی ببن نیان توانی دستگاری کن اما توانیان او فیال اصاف کن كالب كان خلق قرآن جدي وكتب قرآن مزاني لقرآن بيزاني دي بوني لبوني وكتب لدي أبو فروفي الله كاركي وايان كي كبراسي نيج دخينين غوفي دقرين وخومان بمسلمان دزانين أما أجر مسلماني أعوي واحزتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم زحمتي بوكي فاوهينا يبخلتي حالي براسي إلى مسلماني أجر مسلمان بودلين كبجرة قرآن دفرني بفيغمبر صلى الله عليه وسلم بخلق إعلامك بوجرة كمغيرة برسل كتب كهيث انسانك بندگي غير خدانك همو وسيك بندي يجور بنك او خدايا والله ايما او مسلمانا سعادة سعادة تماسي زندگي خوتان بكن قوم تسليح تلدن بطوري مختصر كبندگي يعني كم كبندگي بنوز روزو نالين بوجه انسان لجزيات و كليات برنامه دا تلقي نظري كتك رفتارك اگر تلقي او برنامه و خدا اعلامي كدو رفتارك و ناغب او بندگي خدا دكا و موحدة اگر نختالك لايدا لو برنامه واحد اكتبتي و تيخوص في برنامه انتي بيتا لجي برنامه خواده ابني او مسلكة اگر بو حسابه بي ايمه مو مسلكين كنت اگر نوز بو خواده كين و روزو بو خواده بين خو مسلكة تاني بيتا خو يهود و نصاراتا خو فيرواني باقي بيتا خلو اعرابك ان بو خواه انجام ده اواني سنه جانبو روزو يعنبو كتو خواه انجام ده مسلك بلو رهبر الدنيا كانوا خويا ورهبر الدنيا يتاني كان لزور جدادي كذا كذا سلي لباتي خدا حساب دكي إطاعة إنسياجي أواني عن دكي دستوري عن لوان دكي هاواري عن لوان دكي خدا آوانا بناو شرك دادني فكري ليك نوبر على بجانن كان رنجي شرك لناو إرداء هيا بنيو مسلمان بلو دون كدروي زور كراوة او شركان تحميل كراوة بسر ايمدا زوري زحمة دليت كدوبارة لري شرك لري شيطان لابدين وبرو ريسة فيغنبر صلى الله عليه وسلم هناي زور زحمة فيها يعني واو زحمة زحمة جماعة ملايانا اما كام عن نازانين اجر ملايك في خدا وفيغنبر بجي ريسة وبو خلق او حقيقة واخدا دستوري داوة بخلق خالي بكري او بياندكا صد ملاي ديكا دار كلمات من هي بملسنا كلمات المسترق جادان ساري ساك دكا بأدب صد الزغين صد بصد الزغين صد ملاي صد ديكا زور تكتيري دكا لهمو بارك وكدلان صد او لا نصد مثلا او وهابي اوشي اوشي لونه او تهمتانا همو او دزانن اما باوجودي او حقيقتا رفع المسؤوليات لما لا مسلمان كان نادي حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هات ديني خدا ديني توحيد ديني يسافرسي بخلق راديني اين الملايان والرهبران ديني هرجان دكو جان كتو وكافرة اهو الله هاتو دين من ليش تكدا قرآن دي جريته ولا هر زمانك هر پیغمبرك هاتوا همو متهنين تدوا اهو الله هاتوا خوف لرديني خويا لادا برالا يما عبا وجدادي خوما بناسين همو ورقار ويسون دين الان همو عوضوا تودة كويلة يما لرقى عبا وجدادي خوما بيس خيوا تتوي دين يما لديني عبا وجداد من جياب خيوا قرآن دي جريته هر پیغمبرك هاتوا نسية دين خداوي الإعلام كابا خلق أو تهمتاني عن لدعوة آخر أواني دي كذب بتبرستكان الدين ينبوا ولكام دين دين دنيا دين زوداران دين فولداران دين رهبران ديني بي دين أو ديني ينبوا لا دين وا پیغمبران لترفي خداوي من أريانا ديني پیغمبران هاتوا بوا دين أرباري دنيا مخوفات ولا بني بلاته او ديني اوان ديني شرك و ديني ثلاثة خدا و هاتوا بو محفظنا و ديني شرك ديني توحيدة همو جاك درجة و همو ليك مبدأ دستور ورقرم اطاعتي فرماني او بكن و فقط او بصاحبي قدرته بالصلاة لها السيدة بزانم هكي ديتا الان بوجورك ارزنك كخوم لسنا ديستومة لمجلسك بحثيك نفر كرابو ملايك دي ليجرين او موحدة باو منتهى دي حيائي صليتي و بريك ملايك دنيا فرسي دين فروسي خائن هن كخويا فروسوا بأرباب دنيا خويا فروسوا مثلا بفلانة وزيرك بفلانة رئيسك بفلانة فرمان جهك خويا فروسوا بفلانة شيخ هر شيطانك بدي اوان اطاعتي ليدا كان فقط اطاعتي خدانا كان دزانم ملايوا زورم ايو جماعتي ملايان اگر خيال تان بدي او رجوا پیغمبران تي دار رويسن بجلن ودوباره دين توحيد جندوب كنوا يقينا نجي انتظاري وتان بدي جيني وتان بدني اخر ايوه ما قال لك يا غنبران ما قلتن عليهم الصلاة والسلام ما قولين ايوه وقتك كبر اصيل الرئي اوانا وبكن يعني هيك ناز نفروش من بسر خلقا هيك توقع ايسان لخلق نبي وابو جورك في غنبران رفتاري انت جوا ورفتار كن او رجت اوان سيانا رفتي كن ابو خلق هلواك في غنبران ازيت كران زور يسيان بون لأنبياء نرسل كنك رسول خدا وابي فارسي في داون اما زور بون لأنبياء كجراون بدس في ملايان دين فروش كنت ملايان الرهبري ديني اما نيس رهبري دينيان بودنا يعني كنت معنا كافرين اما نعم كافر دكا دادي ديان كذين بس يان كذو بس يك لقل ارباب دنيا لقل سوداران وزورداران اغلب او ملاي خائنانا لحر لاي صوت ما سايدكي نوكري بومدار وزوردارن او وقتش هلوابون بيه تلديد او ملاي خائنانا جنوتان ددني تكتير تاندكن عزيز تاندكن ممكن حتى اجل زور انساني كافرين خلقي تاني هل خرين وليس تاندن جاء او درجة من انسان شاك او انسان شاك نيه لما ريخوه الرحط وعسيدة دار نيشي وخلاه وقلت خواه جار جار بعدوات واره ودو كلمة قسان كابو خلق انسان شاك او يتماسى بكا خلق بدبخته جرفتاره سري ليشي واوا ديني خدا ليه اتن راوته وكوتوته سي ديني بطرستين سي ديني اعزاري دنيا خلق دا او خلق مظلومة نجد دار باليك جاء او جار رنجي فيغنبران سيدادكي او دار حق بلي امن وارثي پیغمبرانم چونك پیغمبران بو نجاتي خلق زدلو سنیا تحمل كدوا اتو هيت نسي بلي امن وارثي پیغمبرانم او نبو بئر جماعتي ملايان اميدم هيا اعلم لحظة ورزائتي زور قاسع الرسول بو خطا تعيين كن بزاني مشكور بو خطا بو دورك خبرم هيا نموات دائر الرسول تعيين كن خطوة او خلقوا إيه وطوانيت أنا مقداري ذهني خلط روحين كنوا أما كما أجر كابلا مختصر نخوشيتي بدي ترجيتي ليه ددن أما كابلا خريك استكتبتا كابلا كولوار اللي دستوفير كوتوا دستوفير تي دستوفير شعوري دستوفير درسي دستوفير إيماني بسلاوا كابلا بدرزيت نجاتي نابي بدي بتوان يوجود وحولي بوردي دكتوريتي دلسوزي خلط تو نخسی دکیسته خوی و زحمت دخا با انسانی نخوشی دیتی خوی ولاتکی خوی خوش کاتوا ایو دکتری زور گورترن لأو دکترانوا جسمی خلق نخوش دکنوا روحی خلق لیره نخوشا ایمانی خلق نخوشا فکری خلق نخوشا شعوری خلق نخوشا ایو دکتری معالجه او نخوشیانا ورن مرد و مردانه همتن این الله اصطرع من المؤمنین أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة نعم ليتي واقفا لنفسي خلصا ستي نزرفا لتعلقاتي ستي نزرفا لمع الدنيا ستي نزرفا لإحترام جاه جلالي ستي نزرفا هون بدن أو خلصا نخوصا وبهزار درب مرسرايا كهمو أو هزار درب فقط لبر أو أصليا كتوشي شركون دين خدا فرسيان يولكد وكتون الشر الدنيا فرسي هون بدن أوانا معالجة وأول شيء نخطي جلي زجلي جلي مسقتي جلي أما أخدا معاملة واتان لقلبك لو الزورة وبيطلع من الله أكبر أو أخدا معاملة لقلبك فخرجان ديش كجلين دنيا سيا فخرجان شايتي في الدنيا دا سيا نخوشي هيا زجر هيا خفت هيا خفت هيا مرجل يسبسيني أنا بجنه يبدبخي يسبسيني اما اگر ری خدا بگری هر وقتی تم ری فورا برو سعادت دسی اولا ای لای بیکا او هر او هیا لدنیا و آخرت دا وعلا پارسان و ریاد بیو تماسا دکی باقی بیتا همو کیتا هر او خدا بی هیا تا خدایا اول راضی داری و خدا دا فرمیم و انسانی آقل و زانا لگا هستیت دورت رضایت ی خدایا اتو اگر خود باخت بکی بو نجاتی او خلق نخوشا كدين يعني أولو فيغمران بو أواهاتين ساو خلق نخوص بجبخت مصرز أفانا نجات بدن أتو هم بهستك والدبري كزور خوص رو نسبتي لي لغو جنة وهم رضايتي خدا والدبري كيف دوير أتو رضايتي خدا ورجرة با شيطان ورد شيطان ناراضي بن حال ياندره جلدن ياندره با جمري أو خوص بخصي سعادة ساتان ليبكم کسانی که تنتر بدن با اوان اوان و خائنن اوان اوان و دین فروشو دنیا فرستن زورتر رسوا بدنو دروشتن لگرمی جهادی دینی دا انسانی خائن درده کهو اگر ورده ورده قصبتی هرگز نداره انسانی خائن چیل و چیل زور تند حقیقت بلن با زور تند انسان ایمان فروشتن ملا خائنتن کلکی شیخ و کلکی زور خور رسوا بدنو خدالت بدنو اگر ایوه بونو از اوکر جهاد بکن هم دور دوتر خلق ریاده بیتوا و هم یک یکی تیش لنا او ملایانه آخری خضالت دبنوا دیل برو ریده ای خاطر اوه ارزم لگل ایوه جناعاتی ملایان و اما با ایوه خلقی نشبتی بلند وکل اول اوکن هزاران درد هیا و هزاران سنگه یا بسن تبنوی من رو دواریتم شو رو جس ایره هم مثلا فاسان درون أولاً طبعاً جماعة العلماء وزيفلانا أو كان إدانة بدن أما كيف بقى وضلنا؟ داري كان لسر الريك كابرائي في الدوام وزيحل داري في هل جدرو لسر يجير كابرائي في تلقي بدا أخينا أولي تجرو داري من تجرو خلق اللابون وقه فرنساء ودوانك فنجي حياة وضي أدبا كابرائي الرسكي بدا أولي خلقة آبون وأبي إحترامي لقل دكال ليددا إنه هذا جسيان جدو أن سورة خوضة داب بسرعة تابر كتواني داري كي بيسر دارة تابر كي بيسر كي بيسر داب آخر جسيان كيسر أبو بسو الله دارا بيسو جسي أجر جسيان هاو عبيه بردو بسي كيسر مرسا وخلطنا مسلمانا لا يوان إنسان بابي خوي تربيتك بيهد وقو بابي بو وخيال بو بابي خوي تربيتك ظاهرا لقصيتي جفن بسي لسي جسي رهبری دینی دبی لباس دستور کرده، دبی لباس سر زد کرده. ولی من دو مدن ای و دبی خوتن تربیتن، ملتن تربیتن. آن ای و دبی، چونیان تربیتن، آوان تربیتن، آقی خوتن خنثات. وقتی خیلی جان کرد، خدا او حمل دان او. دو خالق کته غمبران، معمورانی خدا، نزد معمورانی دنیا لبزیات نوا. رهبران دنيا رهبران دنيا فرس يجياب تنوى تسيا او ايكا وقت اقتدتا حق وحقيقة بلين المسرحة بخلقيان جيه ما انجاز بوخوان ما استفاد بوخوان ايو بزي عن قانون يسادة خدا تأيه تدوى دتوانا تسليس بلن كان لملايان دوري خدا دوان كذلك يسيان جيه دقا كتبت ممكن بخوان اجيه وازاري يسيان جيه دقا وانتظاري في كولك الاسلام يسيان يتلك الحلقة ونبيه وطعن هلا هلا تبوني دعوة توجي جيلة تزياد سن توجي لجيلة اوزادي يسير توجي آبات اوزارين تربيه اوان ده تتواني با قانونة خدا بخلطي تسيا بخلطي سادة دلي فأنت هتاب سن اوانا سادقا اوانا ماسرين تزيز انتظاري سن لخلطيها نفر ياندري نماخر ياندري نجاه زلال ياندري نعيشن وش ياندري اوانا بدا الخلط غاسدة اما اوانا تنسيحة لخلطة اما بيانا ليه لجيل خلطة وخولان رادرين برانوی خلق هدیلان بوبرن جهانوی بسن مثل تسرن دارو جی خلق و دانیسن آوان جلو لسن او وقتی اونا انسان سابق قرآن سیتی سابق سنوا ملائی کبین خدا با او دلائتی ملائی کبین شیطان با او دلائتی جیا سنوا ملائی کبین شیطان با او دلائتی لکبور مثل بسن او کرا آزای و خلق بوباری خوش بید دکل او انسان موفق من او مختصره توتن مجرد خطانا رايزر انبوه دين سيرت لبرزين توحيد جابتنا ولمت بمعنى كباري برولا وخباري كباري برولا وخباري وهل وقت جديمن يتنفر ملاء بنادي ملاء وغناو شيخ هل شيخ بو باري دنيا وتوحي نسيب ابتن ورسوالتن وتأيد الكونتي اوركن تأبرو باري خباري شيخ ورمنا ايضان لكا امتيازات في دنيا الماوية خدا توفيقي من يسير جماعة ملاواني في الوطوة المسلمان عندنا تبقى عن الآآو رئيس الله عليه وسلم بهذا